الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظمى. ما فيهن سل عندكم جمع ولا ما فيه؟ ما فيه وش فيه؟ وين إذا ما فيه؟ ما فيه ما فيه من يعني في الحديث يا أخواننا. طيب كل حديث واحد كنا فيه الأحاديث والآيات نشوف دم. لكنه ما فيه الكلام إنه عندنا الحين نسخة هذه مسألة إنها نعم. الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله جواله المشارق والمغارب. وهذا في الآيات في الآيات ولا لا؟ لا في حديث ابن سعيد؟ لا في حديث ثوبان؟ في حديث آخر حديث ثوبان وابي سعيد؟ ها؟ ما في. إذا تعين أن النسخة صحيحة ما فيه يا رجال. صلح يا غالي صلح. أقول سيأتي بقية الإخبارات فيكون المجموع هو الذي يعود على فيهن. ما فيه الله أكبر. عندك حمية جيدة النسخة في آخر لا لا من كل نسخة أعوذ بالله. نعم خطأ يا شيخ يعني خطأ. نعم الصواب ما فيه. نعم ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله جواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. نعم سبحان الله العظيم. هذه من آيات الله الشرعية المطابقة للآيات الكونية، لأن امتداد الأرض من الشرق إلى الغرب لا نهاية له، كله معمول حوله. ها؟ توافقون على هذا؟ ومن الشمال للجنوب؟ لا، عند المدار القطبي يمنع من السكان ومن العمران، ولهذا كانت الأرض معمورة من الشرق إلى الغرب من جميع الجوانب. الله الله. ما أخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، فإنه ممتد إنما امتد من المشرق إلى المغرب. سك هذه أيضا مفتوحة. أيه ودي يقول إخباره بأنه أعطي الكنزين، وحصل هذا ولا لا؟ ها؟ حصل. ومنها أيضا إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة. وش دعا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يملك الله أمته. إيش؟ لا يملك الله أمته بشيء. نشوف الآن وش اللي سأل. يقول إنه سأل أن لا يهلك بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي الظاهر انه نقوله حتى يكون يهلك بعضا ويسبي بعضه بعضا. نعم اي، وهي انه لا يجعل الله بأسهم بينهم، فان الرسول عليه الصلاه والسلام ما اعطي هذا، فالبقي بينهم البأس. ولما وقع عليهم السيف ما رفع وكان القتال بينهم، دائرا ودائما. لكن دها فيها الرسول سمع ولو سمع قتال بعضهم بعضا هذا هو الظاهر. قوله إنها سنتين ومنع الثالث. إيه. من الثالث وقوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فإنه لا يرد ومنه أن بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. طيب تحقق إن شاء الله فيما بعد الحديث في مسلم يمكن يراجع النووي وشافعي. يراجع عصام ومصطفى ومدين. أصحاب المكتبة كأصحاب الصفة. نعم. وإخباره بوقوع الشيء وإنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر ما أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. ولكن قدرة الله عز وجل فوق العقول فوق ما يتصوره الإنسان. فالله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وقال له كن فيكون. ولكن هذه الأمور من يصدق أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يفتح كنوز كسرى وقيصر؟ نعم هذا من أبعد ما يكون. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر. وكذلك أيضا إخباره بأنه سيظهر 30 كذابا. قال ابن حجر وهذا الحصر في 30 لا يعني أن انحصار المتنبئين بذلك لأن المتنبئين كثيرون، لكن المراد الذي ظهر لهم شوكة وأتباع فإنهم كانوا بهذا العدد وبعضهم لم يأتي بعد. وأما من ادعى النبوة ولكن ما صار له أتباع ولا صار له شوكة فهؤلاء كثيرون أكثر من 30. وكذلك أيضا إخباره بأن السيف إذا وقع لم يرفع إلى يوم القيامة فقد وقع هذا. ولما جرس السيف في عهد الخلفاء الراشدين بقي إلى يومنا هذا. وكذلك أيضا هذه الأمة صار بعضها يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا كما يعرف ذلك في التاريخ.